تقدم في مسألة بيع الميت، وقد وصلنا إلى الثالث، إلى أن الشيخ الأنصاري قد ذكر دليلا يستفاد منه عدم جواز إيقاع المعاوضة على الميتة، وكان دليله مركبا من أمور: أولا، النصوص التي دلت على عدم جواز الانتفاع بالميتة منضمة إلى أن كل ما لا قابلية فيه للانتفاع منفعة محللة سقط عن المالية عليه يكون أخذ المال بإزائه أكلا للمال بالباطل. هذا كان دليل الشيخ الأنصاري الأول. استدل بدليل ثاني وهو الروايات التي تضمنت أن أخذ المال من باب أو بذل المال بإزاء الميتة من باب الشح أو ثمن الميتة شحتهم، وقد قدمنا هذين الدليلين. مقابل هذا الدليل يوجد عندنا معارض، المعارض عبارة عن رواية الصيقل، حيث أن رواية الصيقل قد تضمنت جواز بيع وشراء الميتة والمعاوضة عليها، فيحصل حينئذ التعارض بين الأمرين. ولذا ذكر الفقيه المحقق صاحب الحدائق، وكذلك ذكر الفقيه المحقق صاحب الكفاية السرزواري والبحراني قدس الله دريتيهما الطاهرة، ذكر أن الحكم لا يخلو عن إشكال. قال الشيخ الأنصاري: لأن رواية الصيقل يمكن الجواب عنها. فالكلام في جواب الشيخ الأنصاري، قبل أن أذكر جواب الشيخ الأنصاري لا بد أن ننبه إلى أمره، إن الكلام فرع ثبوت حجية رواية الصيقل، يعني بعد البناء على تمامية سند رواية الصيقل فإنها تصلح لمعارضة ما تقدم. والذي في ذهني أن السيد الخوي قدس الله نفسه الطاهرة في المقام قد تناقض كلامه، إذ أن السيد الخوي أشار إلى كون رواية الصيقل معارضة لما دل على عدم جواز الانتفاع بالميتة، ومقتضى المعارضة ما نعلم ثبوت الحجية، مع أنه ذكر في موسوعته الرجالية أن الصيقل من الشخصيات المجهولة، بل في نفس الكتاب في مصباح الفقهاء لعله بعد ورقتين ينوح على أن رواية الصيقل ضعيفة سندان والعصمة لأهلها بالصيقل. وقبل في المورد ينص على أن الرواية معارضة وذلك يكشف عن اعتبارها، وبعد ذلك ينص على أن الرواية ضعيفة سندان على أي حال. تعرض الشيخ الأنصاري للجواب عن رواية الصيقل. للشيخ الأنصاري جوابان عن رواية الصيقل، الجواب الأول في أصالة الظهور، والجواب الثاني في أصالة الصدور. فقدس الشيخ الأنصاري في الرواية من هاتين الناحيتين، في الأول خدش في أصالة الظهور، في الثاني خدش في أصالة الصدور. أما بالنسبة لأصالة الظهور فقال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الطاهرة بأن الظاهر من الرواية ليس عملية بصناعة أغلفة السيوف، يعني صناعة الأغماز حتى يقال بأنها مصنوعة من جلود الميتة فيستكشف حينئذ جواز المعاوضة عليها ببيعها وشرائها. الرواية موضوعها عمل السيوف وبيع السيوف وشراء السيوف، فإذا كان الأمر كذلك فلا علاقة لها من قريب ولا من بعيد بالنسبة لمسألة الميتة. وبعبارة أخرى يقول الشيخ الأنصاري: لا بد أن نستنطق الرواية لنرى ما هو موضوعها. موضوع الرواية إنما هو خصوص عمل السيوف بيعا صناعة وبيعا وشراء، ومقتضى ذلك أن لا علاقة للرواية من قريب أو بعيد بالجلود التي تكون مادة صناعة أغلفة السيوف، من وملاحظة أن الأغلفة تباع مستقلة عن السيوف أو تباع منضمة مع السيوف، أن لها جزءا من الثمن أو أن لها ثمنا مستقلا. موضوع الرواية إنما هو خصوص السيوف بيعها وشراؤها، فالرواية أجنبية كلا بعيدة كل البعد عن مسألة الميتة ومتعلقاتها، ولا تكون مرتبطة بذلك من قريب أو بعيد، فلا تكون دالة على المدعى. هذا بالنسبة لأصالة الظهور. ولنا في المقام تعليقون. أقول ما أفاده الشيخ الأنصاري خلاف الظاهر جدا، لأن الظاهر من الرواية بملاحظة الضمائر الموجودة فيها أنها كلها راجعة إلى الميتة أو راجعة إلى الجلود التي هي مستفادة من الميتة. فلاحظ إنا نعمل السيوف وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون إليها. إلى هنا لا علاقة لنا بها، علاقتنا منهم. وإنما غلافها، غلاف أي شيء؟ السيوف، من جلود الميتة من البغال والحمير الأهلية، لا يجوز في أعمالنا غيرها. فيحل لنا عملها، عمل أي شيء؟ عمل له الأغمدة الأغلفة وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا. إذ لا معنى لأن يقال هذه الضمائر كلها راجعة إلى جلود الميتة لا إلى السيوف، بقليلة أن مس السيوف لا يوجب إشكالا من قريب أو بعيد في الصلاة، حتى يسأل الإمام هل أن مسها مدعاة إلى أن نقول بأنه يستدعي النجاسة أو أنها تصيب ثيابنا أفنصلي في ثيابنا. قليلة واضحة على أن الرواية متعرضة لموضوع الأغلفة، فتكون ناطقة بمسألة حكم جلد الميتة من جهة الجواز وعدمه. فإذا هذا أمر. قرينة ثانية تؤيد ما ذكرنا، أقول عامل السيوف لا يشتري وإنما يبيع. أسمعتم بعامل سيوف يشتري سيوفا للبيع؟ هو يقول نشتري ونبيع، ففي مقام يتحدث فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها. إذا قضية الشراء إشارة إلى شراء شيء ومن ثم بيعه، فلا يتصور في عامل السيوف أنه يقوم بعملية شراء السيوف لكي يبيعها. هو صانع وظيفته صيقال، مقتضى وظيفته أنه صيقال، يعني هو الصيقال وصانع السيوف، فهذا يشير إلى أنه يشتري شيئا ويبيعه نتيجة عمله وليس ذلك السيوف. فإذا يشتري الجلود لتغريدها ثم بيعها. فالرواية انصافا ناطقة بالدلالة على جواز إيقاع المعاوضة على جلود الميتة، فتكون تامة الدلالة. وإشكال الشيخ الأنصاري خلاف الظاهر جدا. الشيخ الأنصاري يقول بأن موضوع الرواية عبارة عن عمل السيوف وبيعها وشرائها، ولا علاقة للرواية من قريب ولا بعيد بالجلود في أنها تباع في ضمن السيوف أو تباع مستقلة عن السيوف، تباع على أن لها جزءا من الثمن، تباع أن ليس لها جزءا من الثمن. لا، عمدة ما كان الرواية تدل على أن جلد الميتة يجعل غمدا للشيخ، أما أن جلد الميتة يباع يشترى أو غير ذلك ليست ناظرة له. لا، هو يقول ما نتعرض، هو كلام الصيقل في صناعة السيوف، بيع السيوف وشراء السيوف، لا علاقة لها لا من قريب ولا بعيد. أقول وليكن زين، هل يسلم إشكال على الشيخ؟ يعني اللازم سلمنا يا شيخنا الفاضل بأن الرواية ليست متعرضة لصناعة الأغمدة، لكن هل يباع السيف مستقلًا أو يباع السيف بغمدة؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي يذكره الشيخ يقول بأننا لو رفعنا اليد عن ثمانية الظهور فإن أصالة الصدور مانعة، أصالة الجهة عفوا، مانعة عن الالتزام بتمامية الرواية، وذلك أبني على مقدمة أولى صغرى نتيجة. أقول الكبرى، إن المكاتبات الصادرة عن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام إن لم يكن متعينا فيها التقية فلا ريب في أنها محتملة التقية غالبا. فالقاعدة الأولية عندنا أن كل مكاتبة صدرت عن المعصوم عليه السلام الحمل على التقية إلا إذا وجدنا ما يمنع من ذلك. كبرى. الصغرى، محل بحثنا مكاتبة فبالتالي احتمال التقية فيها أقل. إن لم يكن التقية فيها متعينة فلا ريب في كونه محتملا، ومع وجود هذا الاحتمال لا تصلح هذه المكاتبة لمعارضة ما دل على عدم جواز إيقاع المعاوضة على الميتة، وبالتالي تسقط عن الحجية. قلت ما أفاده قدس الله نفسه الطاهر ممنوع، وذلك لأن الحمل على التقية أو احتمال التقية في المكاتبة إنما يتصور حال كون أو حال وجود داع للتقية في المكاتبة لا مطلقا. يعني سلمنا بالكبرى بأن القاعدة الأولية تقتضي إن لم يكن التعين فلا ريب من احتماله قويا كون المكاتبات محمولة على التقية، ولكن نكتة الحمل على التقية يا شيخنا الأعظم إنما هي وقوعها في أيدي السلطان أو وقوعها في أيدي فقهاء العامة ممن يخشى منهم، وتكون المكاتبة متضمنة بخلاف ما هو عليه فتواهم، فيقع أهل البيت أئمة أو مأمومين الذين هم الشيعة الحرج فيعرفوا، فتكون النكتة من هذا. أما محل بحثنا كما هو في محل بحثنا عفوا، إذا كانت الفتوى التي سوف يعطيها الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام على وفق ما عليه أبناء العامة، فكيف يتصور في ذلك التقية؟ يعني لو أن الإمام عليه السلام، بل فتوى الإمام في هذه الرواية على خلاف فتوى العامة، لأن العامة قائلون بالمنع من استعمال الميتة، فكان بإمكان الإمام عليه السلام أن يردع عما سئل عنه فيجيب بأن استعمال الميتة ممنوع. سكوت الإمام عليه السلام يستكشف منه عدم الرد وإمضائه للمسؤول عنه، لأن الإمام كان بإمكانه الرد، وما دام لم يردع فذلك يكشف عن كون الإمام عليه السلام راضيا بما قد سئل. يعني تقرير من الإمام عليه السلام، وقد قرأنا في الأصول أن قول الإمام وتقريره وفعله حجة يستنبط منه الحكم الشرعي، فما أفاده الشيخ أيضا في المقام ممنوعون. فالإنصاف لو تمت دلالة رواية الجواز سندا لكانت معارضة لما دل على المنع، وعندها إما أن يعمد إلى الجمع العرفي أو يعمد إلى الترجيح. ولذا مقتضى القاعدة ومقتضى إعمال القواعد الواردة في باب التعارض والالتزام بجواز الانتفاع بالميتة كما هو المقرر فيما مضى. يقول الشيخ الأنصاري بعد ذلك: إلا أن الإنصاف الدليل الخامس أننا لا بد أن نلحظ إذا كانت الميتة منفعة محللة مقصودة، ومثلا جلدها، إذا قلنا بجواز الانتفاع بجلد الميتة منفعة مقصودة فيما لا يعتبر فيه الطهارة مثل الاستقاء بها للبساتين والزروع بحيث عد ما لم عرفا يتسابق العقلاء بإزائه ويدفعون مقابله مالا، فلا ريب حينئذ في الالتزام بجواز إيقاع المعاوضة على الميتة، ومجرد النجاشة لا يصلح للمانعية والقول بعدم جواز إيقاع المعاوضة عليه. أما إذا قلنا بأن المقام لا يشتمل على منفعة محللة مقصودة بحيث لا يكون في المقام مالية، لا يعد عند العرف مالا، فعندها يمنع ذلك من الالتزام بإيقاع المعاوضة. أما إذا قلنا، طبعا هذا الكلام حتى لو قلنا بأن مقتضى الأدلة حرمة الانتفاع بكل نجس، لأنه سيأتينا الكلام مستقبلا في مسألة هذه القاعدة الكلية حرمة الانتفاع بكل نجس مطلقا، يقول: اللهم إلا أن يدعى بأن المقام قد اشتمل على دليل خاص دل على جواز طبعا إذا قلنا بعدم جواز الانتفاع بكل نجس فلا ريب أننا نرفع اليد حينئذ عن جواز الانتفاع بجلد الميتة حتى فيما لا يعتبر فيه تطهير. اللهم إلا أن يدعى بأنه قد قام دليل خاص على جواز الانتفاع منفعة مقصودة بالنجاسات فيما لا يعتبر فيه الطهارة، فعندها نقول بأن الالتزام بجواز إيقاع المعاوضة لا مانع فيه. استدل أو ذكر بعض ذلك مجموعة من الكلمات ومجموعة من الروايات، أنا أطلعنا كشحن إلى التطبيق. أخيرا ذكر الشيخ الأنصاري، ومما ذكرنا من أن المدار على ثبوت المنفعة المحللة المقصودة، نستكشف جواز إرضاع المرضعة اليهودية أو النصرانية بأن يجعل تمام الأجرة مقابل نبنها، فإن النجاسة لا تمنع من المعاوضة. أولا هنا نظر الشيخ الأنصاري بناء على الالتزام بنجاسة الكتاب، نجاسة ذاتية. إذا قلنا بأن الكتاب نجس ذاتا، فحينئذ يقع الكلام في نجاسة لبنها. أما لو التزمنا بطهارة الكتاب كما هو غير بعيد، فحينئذ يكون هذا التفريع في غير محله. بناء على القول بنجاسة الكتاب يحصل الكلام، لأن اللبن نجس، فلما كان اللبن نجسا يفترض أن لا يقع الدليل، لا يقع المعاوضة عليه. إذا قلنا بأن النجاسة مانعة وإن فرضت منفعة محللة مقصودة، إلا أن يقال بأن المقام قد اشتمل على دليل خاص، مقتضى وجود الدليل الخاص في المقام يستدعي أن نقول بجواز إيقاع المعاوضة عليه حتى وإن كان نجسا. وبهذا يتم الحديث في المسألة الخامسة. ذكر الشيخ الأنصاري بعد ذلك فرعان في المسألة. الفرع الأول وهو مسألة اشتباه اللحم المذكى باللحم غير المذكى. سيقول الشيخ الأنصاري بيع اللحم المذكى مع اللحم غير المذكى. يقول الشيخ الأنصاري كما قلنا بأنه لا يجوز بيع إيقاع المعاوضة على اللحم على الميتة منفردة، نقول بعدم جواز إيقاع المعاوضة على الميتة منضمة إلى مذكى. طبعا هذا الكلام أو هذا الفار يبتني على أساس الالتزام إما بعدم جواز إيقاع المعاوضة على الميتة لكونها مما لا منفعة فيه، أو الالتزام بعدم جواز إيقاع المعاوضة على النجس وعدم قيام دليل خاص يدل على جواز إيقاع المعاوضة على الميتة، يعني بناء على مقالة المشهور. أما بناء على ما هو الظاهر من الالتزام بجواز إيقاع المعاوضة على الميتة بعدما جاز الانتفاع بها، فلا ريب في أن هذا أو فلا حاجة لهذا الفرق، لأن مقتضى جواز الانتفاع بها يثبت لها مالية عرفية وشرعية، فما دامت قد ثبتت لها المالية العرفية والشرعية فحينئذ لا يكون أكل المال لإزائها أكلا للمال بالباطل أو بسبب باطل. فلا أيها، فالكلام في المقام هكذا، أنه إذا كما لا يجوز إيقاع المعاوضة على الميتة منفردة، يقول المصنف لا يجوز إيقاع المعاوضة على الميتة أيضا منضمة إلى المذكى. عندنا في هذه المسألة عدة صور، ولو أني أنا بختلف يا الشيخ في المنهجية، بس ذلك كل ما سأذكره سوف أطبقه على كلام الشيخ بالجملة. عندنا طبعا له الكلام في هذه المسألة في عدة صور. يقع الكلام بناء على مقالة المشهور من عدم جواز الانتفاع بالميتة. أولا، هل يجوز بيع الميتة منضمة للمذكى أو لا؟ بمعنى أن يكون الانضمام بين الميتة والمذكى مصححا لإيقاع المعاوضة عليها، كما هو في كثير من المسائل التي تذكر في مثل هذا الأمر. أو لا، أن انضمام المذكى إلى الميتة لا يعد مصححا لإيقاع المعاوضة على الميتة. هذا واحد. اثنين، لو قلنا بجواز إيقاع المعاوضة على الميتة بضمها إلى المذكى، هل يفرق في المشتري بين كونه مسلما فلا يصح إيقاع المعاوضة معه، وبين كونه مستحلا كافرا مستحلا للميتة يجوز إيقاع المعاوضة معه أو لا يفرق؟ طبعا كلامنا في صورة عدم امتياز الميتة عن المذكى. أما إذا أمكن تميز الميتة عن المذكى فمقتضى القاعدة عدم صحة البيع حينئذ. ولو أوقع البيع على الميتة منضمة إلى المذكى صح البيع بالنسبة إلى المذكى، ولم يصح البيع بالنسبة إلى الميتة. طبعا مو من باب خيار تبعض الصفقة، وإنما سيأتيكم إن شاء الله في كتاب البيع في مسألة شرائط المتعاقدين، في شرطية ملكية، في شرطية تملك المتعاقدين أو ملك المتعاقدين. بعد بحث الفضولي يذكر الشيخ الأنصاري عدة فروع أو عدة مسائل. من المسائل هذه المسألة، لو باع ما يملك وما لا يملك، أو تقرأ لو باع ما يملك وما لا يملك. من أجل مصاديق، لو باع ما يملك وما لا يملك، باع خلا وخمرا، باع نيكة وذكية، فباع نيكة وذكية يقع الكلام حينئذ، وكانا متميزين فحينئذ يقولون صح البيع بالنسبة لما يملك أو ما يملك، وفسد البيع بالنسبة لما لا يملك أو ما لا يملك. وعندها يقولون بتخصيص الثمن بينهما بالنسبة على كل منهما. فإذا كلامنا ليس فيما إذا أمكن التمييز بين الميتة وبين المذكى، إنما كلامنا فيما إذا لم يمكننا التمييز بين الميتة والمذكى بحيث اختلطا ولم يتميزا. عندنا في المسألة عدة صور. الصورة الأولى أن تقع المعاملة بقصدهما معا بحيث يجعل الثمن بإزاء الميتة والذكي. الصورة الثانية أن تقع المعاملة بقصد المذكى فقط، لكن حصل اشتباه إما من المشتري أو من البائع أو منهما معا. الصورة الثالثة نفس الصورة السابقة، أن يقع البيع بقصد أحدهما، لكن تارة يكون المشتري مسلما مثلا بقصد المذكى مع كون المشتري مسلما، أو مع كون المشتري كافرا محترم المال، أو مع كون المشتري كافرا حربيا لا احترام بماله. هم بملاحظة أن الكفار مكلفون بالفروع الواجب البيتي، أو أن الكفار غير مكلفين بالفروع. زين، هل أن الكفار مع ملاحظة هذا الأمر يترتب الأثر من عدمه؟ هل الكفار مكلفون بالفروع أو لا؟ مضان البحث أنطقنيها بعد شوي. خب، عندنا عدة أقوال في المسألة. في القول الأول أنه يجوز بيعها مطلقا ولو من مشرك. غاية الأمر أنه لا يجوز صرفها فيما يعتبر فيه الطهارة، وإنما تصرف في المنافع المحللة المقصودة عند العقلاء. وهذا القول يتم بناء على ما قويناه فيما مضى من أن الميتة يجوز إيقاع المعاوضة عليها ويجوز الانتفاع بها منفعة محللة. فبالتالي كما يجوز بيع الميتة منفردة يجوز بيع الميتة مختلطة مع المذكى، لكن لا يجوز أكل هذا الطعام. نعم يجوز إلقاؤه للحيوانات المفترسة، يجوز إلقاؤه للطيور الجارحة، يجوز مثلا له صرفه في التشريح، يجوز مثلا استخدامه فرضا في الترقيع على سبيل المثال وما شابه، خلافا للأستاذ التبريدي أطال الله في عمره الشريف في مسألة الترقيع بعد الدرس لا بغيت أتكلم. فعلى أي حال هذا الأمر. طبعا قد يقول قائل هل هذا الوجه الذي ذكرتموه الآن يعتمد على عدم منجزية العلم الإجمالي، لأن المقام مقام منجزية للعلم الإجمالي، حيث أن في المقام فردين مرددين كلاهما مشكلة، يحتمل أن هذا هو المذكى وهذا الميتة، ويحتمل العكس. فبما أن الشبهة في البين محصورة والمقام مقام تنجز بين المقام مقام علم إجمالي، فيتنجز العلم الإجمالي ومقتضى منجزية العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة الانتجاب بترك الطرفين حذرا من المخالفة القطعية ومراعاة للموافقة القطعية. خب، فقد يقول قائل يبتني هذا الوجه على عدم التزامكم بمنجزية العلم الإجمالي، إذ ترون أن العلم الإجمالي في المقام مثله مثل الشبهات البدوية التي تكون مجرى لأصالة البراءة، فيقضي ذلك بجواز صرفها وبيعها فيما يعتبر فيه الطهارة لبطلان المبنى. نقول لا، ليس المقام مقام عدن منجزية للعلم الإجمالي، وإنما المقام مقام ما قدمناه فيما مضى من جواز الانتفاع بالنيتة الملازم لثبوت المالية لها عند العقلاء، فتقع المعاوضة عليها حينئذ. صار واضح؟ هذا القول الأول وما يلتقى الله حوله. قول الثاني. الله في مشكلة ببيع المسلم. لا. أنا المسلم إذا أبيع الكافر. من المستحيل لا أشكر. أقول قد يدعى هكذا. الآن مش قررنا مقررنا على أنه يجوز إيقاع المعاوضة على الميتة منضمة إلى الذكي. إن قلت هذا منكم جواز إيقاع المعاوضة على الميتة منضما إلى الذكي، لأنكم ترون عدم تنجز العلم الإجمالي، لأن المقام مقام تردد بين فردين مشتبهين، يحتمل أن هذا هو المذكى وهذا هو الميتة أو العكس. فبما أن الشبهة محصورة والمقام مقام علم إجمالي بميتة أحدهما، فذلك يقتضي الإعراض عن كليهما. انتون الآن وقت اللي قلتون يجوز بيع كليهما، لا ترون منجزية هذا العلم الإجمالي؟ قلت فتعاملونه معاملة الشبهات البدوية؟ قلت لا بابا، نحن نرى منجزية العلم الإجمالي، لكن في المقام لا يوجد عندنا مانع الأدلة الاجتهادية، يعني العلم الإجمالي إنما هو غير أصل عملي، أدليل فقاهتي، مع وجود الدليل الاجتهادي لا تصل النوبة للأدلة للأصول العملية، وذلك لأن الدليل الاجتهادي هو عبارة عن ما دل على جواز إيقاع المعاوضة على الميتة بثبوت منفعة محللة مقصودة لها فتثبت لها المالية، واضح؟ فبالتالي لا تصل النوبة لمنجزية العلم الإجمالي. إذا ليس إنكارا لمنجزية العلم الإجمالي، وإنما بعدم وصول النوبة إليه، هذا الذي أريد أن أقرره. الشيخ في مشكلة في بيع هذا المجمل عن حجة طرفين ذكي وميت، وذكي مثل مختلفين، وأنا أعلم أن الشاري يريد استخدام السماد مثلا، شنو هذا يعني؟ أقول بناء على دعوة الشيخ الأنصاري الأولى على أنه لا يجوز إيقاع المعاوضة على الميتة، قلنا جل دليل تعبدي على عدم جواز إيقاع المعاوضة على الميتة حتى لو كان لها منفعة محللة مقصودة. على هذا الكلام إذا لا يجوز أن أبيع اللحم المشتبه بين الذكي والميتة، يترتب هذا بناء على ذلك لا يجوز. لذلك قل كلامنا مع المشهور القائلين بعدم جواز إيقاع المعاوضة على الميتة، وليس كلامنا مع من قال بقابلية إيقاع المعاوضة على الميتة لثبوت المنفعة المحللة المقصودة إليها. هذا إذن القول الأول. القول الثاني الذي يمكن أن يذكر في المقام هو أن يقال بجواز بيعهما معا من مستحل الميتة، كما سيأتي في صحيحة في صحيحتي الحلبي إن شاء الله. وقد اختار هذا القول الشيخ الطوسي في النهاية وابن حمزة في الوسيلة وغيرهما. والعجب من الشيخ الأنصاري مع دقته وتحقيقاته أنه قد نسب هذا القول لصاحب الكفاية المحقق السرزواني، واستشكل فيه مع أن الحري أن ينسب هذا القول لقدماء الطائفة وأساطين المذهب مثل الشيخ الطوسي وابن حمزة. الثالث جواز بيع ذلك بيع الميتة مع المختلطة، جواز بيعهما معا لكن بقصد البيع المذكى فقط، بحيث يقع الثمن بإزاء المذكى فقط ويكون تسليمهما معا مقدمة لتسليم المذكى، بناء على الالتزام بعدم جواز إيقاع المعاوضة على الميتة. الرابع جواز بيع أحدهما بنحو التمييز، وذلك لأن المقام مقام منجزية للعلم الإجمالي كما قررنا، إلا أنه لا يجب في العلم الإجمالي الموافقة القطعية، بل نكتفي في العلم الإجمالي بالموافقة الاحتمالية، وعندها يجوز ارتكاب أحد الطرفين مع جعل الآخر بدلا عن الواقع. فيكتفى بالموافقة الاحتمالية على أننا نجري أصالة الحل في كليهما، بحيث يأخذ المكلف أحدهما تأخيرا وعندها يجري الأمر كما يكونون في الخبرين المتعارضين. القول الخامس الذي يمكن أن يذكر في المقام هو عدم جواز بيعهما من شخص واحد وجواز بيعهما من شخصين. في دقوء كلام هذا المصباح، عدم جواز بيعهما من شخص واحد وجواز بيعهما من شخصين. يعلم في الكلين يقول لأن المانع عن حرمة بيع لأن المانع عن بيع الميتة إنما هو حرمة الانتفاع بها. زين، حرمة الانتفاع بها إنما تثبت على الميتة المعلومة تفصيلا أو المعلومة إجمالا، وهذا لا يحصل إلا لشخص واحد. أعطيكم مثال. الآن إذا كان هذان الأمران بيدي فذلك يعني أنني أعلم وعلمت أن أحدهما نجس، فذلك يعني أنني أعلم إجمالا بنجاسة أحد هذين الموجودين في يدي، وتارة لا يكون هذا الشيء الوحيد في يدي وأعلم أنه نجس. فإذا العلم الإجمالي أو العلم التفصيلي هو الذي يثبت عند الإنسان كون أحد الفردين نجسا، يقول بخلاف إذا كان الأمر مباحا على شخصين. ليه؟ لأني أنا حينما أخذت هذا أحتمل أن النجس الذي في يديك ولما كان خارجا عن دائرة ابتلائي فبالتالي لا يتنجز العلم الإجمالي عليه، فتجري ها هنا أصالة البراءة، فعندها ينحل العلم الإجمالي ويكون الذي في يدي محللا. أعكس الأمر، ذاك هو الذي في يديك زين، فتبني على أن النجس هو الذي في يدي ولما كان خارجا عن دائرة ابتلائك ينحل العلم الإجمالي فيكون الذي في يدك مجرى لأصالة البراءة لأن الشك فيه من الشبهة البدوية. بهذا يعالج الأمر، فيجوز إيقاع البيع على كليهما معا ويجعل الثمن على كليهما معا، لكن على أن يباع لفردين متغايرين ولا يباع لشخص واحد، وبذلك يعالج في له المشكلة. الكلام بالنسبة للمشتري، وهذا هو إشكالنا على الشيخ الخوي، ما تفضلتم به يا سيدنا الجليل إنما هو علاج لمشكلة المشتري، ونحن كلامنا بالنسبة للبائع، فالذي أفضتموه دامت الذي أفضتموه قدس الله نفسك الطاهرة خلاف الفرض أساسا. فتأني لا ينحل متنجز العلم الإجمالي عنده، لا ينحل شبهة محصورة، لا ينحل العلم الإجمالي بالنسبة إليه. ولذلك نحن نستشكر على السيد الخوئي أن المقام مقام علم إجمالي في طرف البائع ولا علاقة لنا بالمشتري، علاقتنا بالبائع، والذي أفدته إنما هو علاج المشكلة لحاضر المشتري، ونحن أصلا فرض المشتري خارج عن محل كلامنا. صدق الكلام اللي أفدته أيها السيد الخوي كلام جميل تام متين لا خشية فيه، لكنه خلاف الفرض، فرضنا بلحاظ البيع لا بلحاظ الشراء. على أي حال، القول السابع عدم جواز البيع أصلا للعلم الإجمالي ولجريان أصالة عدم التذكير إلى آخر. عندنا أيضا قول ثامن ويمكن أن يقال بغير ذلك. أقول في المقام مقتضى القاعدة ما هو؟ أولا مقتضى القاعدة الالتزام بعدم جواز البيع، وذلك لأن مشهور الأصحاب قائلون بعدم جواز الانتفاع من الميتة مطلقا، فمقتضى القاعدة هو المنع من بيعها لوجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين، فلا يجوز الانتفاع بهما حينئذ ويصيران بذلك مسلوبي المالية شرعا، فتسقط أو لا تجوز المعاوضة. نعم، لو كان الممنوع بيعهما وليس جواز الانتفاع بهما يجوز بيعهما حينئذ بقصد المذكى، لكن الموجود في المقام انما هو سلب المنفعه فتسلب الماليه، فلا يجوز البيع حينئذ. ولذلك لو كان الممنوع هو بيعهما قلنا بجواز بيعهما بقصد المذكى بقصد الذكي منهما حتى لو كان المشتري مسلما، فيصرفهما المشتري فيما لا يعتبر فيه الطهاره ليه ما مثلنا مثلا للتشريح للترقيع خلافا للشيخ التبريزي؟ ليه مثلا الطيور الجارحة الحيوانات المفترسة او ما شابه، مع ان الكلام ليس في ذلك. كذلك يجوز بيعهما من الكافر حتى لو استعملهما الكافر فيما يعتبر فيه الطهارة والحلية كالاكل وما شابه، بناء على الالتزام بعدم تكليف الكفار بالفروع كما هو مختار السيد الخوي قدس سره الشريف والشيخ التبريزي أطال الله بقاء، تبعا للفقيه المحقق صاحب الحدائق، وخلافا لما يخطر في البال وعليه مشهور الأصحاب من تكليف الكفار بالفروع كتكليفهم بالأصول. فإن قلنا بتكليف الكفار بالفروع فلا يجوز بيعه مع علمنا باستعماله فيما يعتبر فيه الطهارة، وإن قلنا بعلم تكليف الكفار بالفروع فلا ريب في جواز استعمال حينئذ. على أي حال فالكلام ها هنا. أما بالنسبة إلى الروايات في المسألة، الروايات عندنا على ثلاث طوائف. ذكر الشيخ الأنصاري طائفتين ولم يتعرض للطائفة الثالثة، ونحن نذكر الطائفة الثالثة لأنها قول بعض فقهاء البحرين من أعلام الطائفة قدس الله سرتهم الطاهرة، أظنها فتوى الشيخ حسين إذا ما أنا غلطان، وليسدد الإخوة ما نصفه. على أي حال الطوائف ثلاث في النصوص. الطائفة الأولى ما دل على جواز بيع المختلط من الذكي والميتة ممن يستحل الميتة. الطائفة الثانية ما دل على عدم جواز بيعهما وإنما يرميان للكلاب. الطائفة الثالثة ما ورد في تمييز اللحم المشتبه بأن توضع قطعة منه على النار فإن انقبض فهو ذكي، بناء على ما احتمله الشهيد الأول في كتابه الدروس، وإن لم ينقبض فهو ميت. على أي أما الطائفة الأولى فصحيحة الحلبي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام، تقدر تتابعه في الكتاب، صحيحة أبا عبد الله عليه السلام، إذا اختلط المدكى أو إذا اختلط الذكي بالميتة، إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة وأكل ثمنه. بلي موجود على أنه ناقل مع اختلاف في اللفظ. على أي حال رواية ثانية هم معتبرة سندا عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل كان له غنم وبقر وكان يدرك الذكية منها فيعزل ويعزل الميتة، ثم إن الميتة والذكية اختلطا كيف يصنع به؟ قال يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فإنه لا بأس له. أظن ظنا قويا جدا يداخم اليقين أن الخبرين خبر واحد. أمدت معك أن نقل مجملا وتفصيلا. عندنا رواية علي بن جعفر المنقول عن كتاب علي بن جعفر، سألته عن رجل كان له غنم وكان يعزل من جلودها الذي من الميت فاختلط فلم يعرف الذكية من الميت هل يصلح له بيعه؟ قال يبيعه ممن يستحل بيع الميتة ويأكل ثمنه ولا بأس. فهذه الروايات كلها دلت على جواز بيع الميتة، لكن بيعها ممن يستحل الميتة. لعل الوجه في تخصيص بيعها ممن يستحل الميتة في هذه النصوص يرجع إلى عدم الرغبة فيها وكون الانتفاع بها في تلك الفترات الزمنية منحصرا في الأكل غالبا، يعني لم يلتفتوا إلى التشريح أو الترفيه أو إلقائها للحيوانات المفترسة أو الطيور الجارحة أو القيام بعملية الانتفاع بها في التسميد، بخلاف زماننا اليوم فحينئذ جواز الانتفاع بها أو الأمور الموجودة فيها أمور متعددة. الطائفة الثانية وهي التي أشار لها المصنف بقوله المروي عن أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام، فما رواه في الجعفريان بإسناده عن جعفر بن محمد، قل أنه الكتاب عبارة عن كتاب الجعفريات ويسمى كتاب الأشعثيات، والنسخة المعتمدة هي ما جاء به بعض السادة من الهند في القرن الثالث عشر بعنوان كتاب الجعفريات، لكن الانصاف ان اثبات ان هذا الكتاب هو كتاب الجعفريات او الاشعثيات بعينه وزمانه وهو ما رواه ابن الاشعث واشتهر باسمه في الاعصار الثالثه مشكل جدا، خصوصا لمن لاحظ الكتاب فانه يجد فيه التخليط والنقص والزياده، فضلا عن حصول التخليط والنقص والزياده في الكتب في تلك الفترات الزمنيه. وليس الكتاب كالكتب الاربعه كما ذكرت من جهة المشهورية والمعروفية والمحافظة على كيانها كما هي عليه إلى أن وصلتنا اليوم. وللتفصيل مجال آخر. عن أبيه أنه عليه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه أفضل الصلاة والسلام أو عليهم أفضل الصلاة والسلام أنه سئل عن شاة مشلوخة وأخرى مذبوحة عن عمن على الراعي او على صاحبها فلا يدري الذكية من الميتة، قال يرمي بهما جميعا الى الكتاب. الحاصل بناء على ان الفعل الذي صدر من الامام ليس اشارة للحرمة التكليفية، يعني ليس واجبا نفسيا تعبديا كالصلاة والصيام، وانما فعل الامام عليه السلام ارشاد الى الانتفاع منها مثل ما ينتفع من جلد المذكى ولحمه، فيكون عليه السلام مشيرا الى انه منفعتها فقط في الرمي الى الكلاب فلا تجري عليها عمليه البيع. وكما سياتينا ايضا في مساله كسر الدراهم المغشوشه او اراقه الاناءين المشتبهين وغير ذلك، فالنتيجه انها داله على عدم جواز الانتفاع بها. عندنا الروايه الطائفه الثالثه هي التي أشارت إلى علاج الاشتباه بالامتحان. رواية إسماعيل بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدري أذكي هو أم ميت، فقال فاطرحه على النار، فكل من قبض فهو ذكي وكل من بسط فهو ميت. والإنصاف أني يعني أنا من الناس اللي لم أصل إلى فهم معنى للذكاة والموت انقباض اللحم وانبساطه على النار، فلم أصل لذلك معنى. ولذلك يمكن لو سلمت لأنه نعم قد يكون سبب الانبساط والانكماش فراغ له الأوداج من الدم إلى دبه وخرج الدم فإن ذلك مدعاة لانكماش اللحم، بخلاف إذا لم يذبح فإن ذلك مدعاة لعدم الانكماش. زين احنا الذكاة عندنا مو بإراقة الدم، لو ذبح على خلاف الطريقة الشرعية وأفرغ الدم فإننا نقول بأنه ميت، هل يجوز حينئذ أكله؟ يعني كأنما طريقة الامتحان الله العالم، يعني لم أصل فيها إلى نتيجة. قبل أريد أن اللحم ينكمش بإلقائه على النار. زين يا مولاي الفاضل اسأل اليوم حيدر من ينحط اللحم تنحط له قطعة قد بعد دقيقتين تشتري القد، يعني ده واضح ما مارس الطباخ أنت شيخنا. على اي حال فلا ريق في هذا الامر، لكن اقول هذا لو عد ما اذا فيما ذبح، لان المنشا الانكماش وعدم الانكماش يعود مثلا لخروج الدم، لان لو ذبح على خلاف الطريقه الشرعيه خرج الدم فحينئذ هذا الانكماش هل يكشف عن كونه ذكيه؟ فهذا اللي اقول، يعني كاننا جعل هذا الامر علامه على الانكماش، يعني علامه على التنميش مشكل جدا. هذا خلاصة ما يمكن أن يذكر في المقام. أكو مطلب عند الشيخ الأنصاري الآن، مطلب أصولي في المقام في قضية المشتبهين أطبقه أو أتعرض له وقت التطبيق. النقطة الأخيرة في البحث وهي مسألة بيع الميتة من غير النفس السائلة، ولا ريب في جواز إيقاع المعاوضة عليها اتفاقا، والنصوص على ذلك عندنا تامة. فنقول أما بالنسبة إلى الميتة، يعني كأننا نوعي منع إيقاع المعاوضة على الميتة إذا كان منشأه النجاسة فهو منتف في المقام، وإذا كان منشأه عدم قابلية الانتفاع فما دل على عدم الانتفاع منصرف إلى صورة النجس، فعندئذ نقول مقتضى القاعدة جواز الانتفاع بميتة ما لا نفس سائلة له، فضلا عن ثمانية الأدلة على ذلك. ويمكن أن يقال جواب الشيخ الأنصاري عن رواية الصيقل، قلت بأن جواب الشيخ الأنصاري عن رواية الصيقل المتضمن في الواقع جوابين، جواب الأول تشكيك في أصالة الصدور، والجواب الثاني تشكيك في أصالة الظهور، الجواب الثاني تشكيك في أصالة الصدور. أما التشكيك في أصالة الظهور يعني بمنع تمامية دلالة الرواية على المتهم، مثل رواية الصيقل قانا كتبوا إلى الرجل جعلنا الله فداك إلى آخر. ويمكن أن يقال إن مورد السؤال عمل السيوف وبيعها وشراؤها، فبالتالي لا علاقة للرواية من قريب أو بعيد بمسألة الغلاف الناجم من جلود الميتة، فتكون الرواية أجنبية عن مسألة الميتة. لا خصوص الغلاف مستقلا، يعني لا خصوص بيع الغلاف مستقلا دون ضمه إلى الشيء، ولا في ضمن الشيء على أن يكون الثمن محصصا بينهما، فباع مثلا بتومانين، تومان للغلاف وتومان للشيء، جزءا من الثمن في مقابل عين الجلد. فغاية ما يدل عليه خبر الصيقل جواز الانتفاع بجلد الميتة لجعله غمدا للشيء، وهو لا ينافي عدم جواز معاوضته بالمال. بعبارة أخرى، كأن الشيخ الأنصاري يريد أن يقرر بأن عمدة ما تدل الرواية على ثبوت حق اختصاص، في ثبوت حق الاختصاص، إذا ثبت لي حق الاختصاص فيثبت الانتفاع، لكن لا مالية لهذا الشيء، فلا تثبت حينئذ المالية، ليباع ويشترى. ولذا جوز جماعة منهم الفاضلان المحقق والعلامة على الترتيب، المحقق في النافع العلامة في الإرشاد على ما حكي عنهما، الاشتقاء بجلد الميتة لغير الصلاة والشرب، يعني فيما لا يعتبر فيه الطهارة مع عدم قولهم بجواز بعدم المالية. هذا الجواب الأول، وهو التشكيك في أصالة الظهور. كيف الثابت الشرع المالي؟ إذا قلنا بأن الميتة لا يجوز إيقاع المعاوضة عليه، الشارع المقدس أسقط المالية عنها، كيف يقال بجواز بيع؟ أقول ثبوت المنفعة شيء وثمن الميتة شحت شيء آخر، يعني ولذلك عبرت قبل قليل بأنه يثبت حق الاختصاص فيثبت له حق الانتفاع، لكن لا مالية، بمعنى أن ثمنها تحسن. مع أن الجواب الثاني حمله على التقية، لا ظهورة الجواز إلا من حيث التقرير الغير الظاهر في الرضا. ليش؟ يريد يقول أن التقرير فعلون وهو مجمل لا يستكشف منه الرضا أو العدم، إجمال شك في الإمام، فلعل سكوت الإمام عليه السلام لعدم إمكانه من الرد، ولعل سكوت الإمام عليه السلام لرضاه بالآن، فمردد فيحصل الإجمال، خصوصا في المكاتبات المحتملة للتقية. هذا ولكن الإنصاف أنه إذا قلنا بجواز الانتفاع بجلد الميتة منفعة مقصودة كالاشتقاء بها للبساتين والزار، إذا فرض عده مالا عرفا والشارع المقدس ليس له اختراع في مقابل العقلاء في المعاملات بل إمضاء بما عليه العقلاء في المعاملات، فمجرد النجاشة لا يصلح علة لمنع البيع، وذلك لأننا سوف نستخدمها فيما لا يعتبر فيه النجاسة الطهارة، لولا الإجماع على حرمة بيع الميتة بقول المطلق. فإذا نرفع اليد عن مقتضى القاعدة الدالة على جواز الانتفاع والدالة على ثبوت المالية وبالتالي جواز إيقاع المعاوضة، تعبدان نتيجة الدليل الخاص وهو قيام الإجماع، لأن المانع حرمة الانتفاع في المنافع المقصودة لا مجرد النجاسة. وأكرر إلى الآن يدور كلام الشيخ الأنصاري في المعاملات مدار ثبوت المنفعة وعدمها، فلا يخفى. وإن قلنا إن مقتضى الأدلة حرمة الانتفاع بكل نجس، فحينئذ حتى لو لم يكن في البين إجماع فإن ذلك يستدعي الالتزام بعدم جواز إيقاع المعاوضة على الميتة لأنها نجسة. فإن هذا كلام آخر سيجيء بما فيه بعد ذكر حكم النجاسة. يعني سيأتي هل أنه يتم أن النجاسة مانع عن الالتزام وعدمه، لكننا نقول إذا قام الدليل الخاص على جواز انتفاع منفعة مقصودة بشيء من النجاسة فلا مانع من صحة بيعه، لأن ما دل على المنع عن بيع النجس من نص وإجماع ظاهر في كون المانع حرمة الانتفاع لا النجاسة. فإن رواية تحف العقول المتقدمة قد علل فيها المنع عن بيع شيء من وجوه النجس بكونه منهيا عن أكله وشربه، لاحظوا، فكأن الأمر دار مدار المنفع، لما كان منفعة هذا الشيء في أكله وشربه صار هذا مانعا من الالتزام ببيعه، فكأن منفعته محصورة في أكله وشربه. وإذا قلنا بأنه لا يجوز أكل النجس وشربه إذا لم تبق له منفعة أخرى، فبالتالي لا يجوز بيعه. فإذا المنشأ عدم الجواز عدم المنفعة. ومقتضى رواية دعائم الإسلام إناقة جواز البيع وعدمه بجواز الانتفاع وعدمه إنصافا، رواية دعائم الإسلام على خلاف ما يدعي الشيخ، فراجعوا ما تقدم. وأدخل ابن زهرة في الغنية النجاسات فيما لا يجوز بيعه من جهة عدم حل الانتفاع بها، يعني كأن الأمر مرده إلى الانتفاع، فلأنه لا يمكن الانتفاع بها فلا. واستدل أيضا على جواز بيع الزيت النجس بأن النبي صلى الله عليه وآله أذن في الاستصباح به تحت السماء، قال وهذا يدل على جواز بيعه بذلك. يعني هنا كلام ابن زهرة جعل أن من شاء عدم جواز إيقاع المعاوضة لعدم ثبوت المنفعة لأن النجاسة مانعة من ثبوت المنفعة، في رجال الكلام لما كانت منفعة الشيء منحصرة في هذا الأمر والنجاسة مانعة من الانتفاع به في هذا الأمر لم تقع المعاوضة، لا تقع المعاوضة عليه. فقد ظهر من أول كلامه وآخر أن المانع من البيع منحصر في حرمة الانتفاع وأنه يجوز مع عدمها، يعني مع عدم حرمة يجوز البيع مع عدم حرمة الانتفاع. ومثل ما ذكرناه عن الغنية من الاستدلال على كلام الشيخ في الخلاف على من الاستدلال كلام ومثل كلام خبر منه في الخلاف في باب البيع، حيث ذكر النبوي الدال على ابن النبي صلى الله عليه وآله في الاستصباح ثم قال وهذا يدل على جواز بيعه. وعن فخر الدين في شرح الإرشاد والفضل، يعني كان يريد يقول بأن مقتضى المقام أن الدهن لما كان نجسا فتكون منفعته غير معلومة فلا يجوز الانتفاع به فلا يمكن إيقاع المعاوضة عليه، يقول لكن لورود الدليل الخاص التزمنا به. طبعا لو تلاحظوا انصافا ابن زهرة والشيخ كلامهما ناظران إلى أن المنع يعود للنجاشة وليس للانتفاع، لأنه نجس فلا ينتفع به، إذ ربما تثبت له منفعة أخرى غير زين معتبرة للنجاسة، فظاهر الكلام أنه ملحوظ فيه جنبة النجاسة. ومن هنا يبدأ الاضطراب في مختار الشيخ، وإن كان الشيخ يصر على أن الظاهر منهما هو المنفعة بينما الذي يظهر هو النجاسة. وعن فخر الدين في شرح الإرشاد والفاضل المقداد في التنقيح الاستدلال على المنع من بيع النجس بأنه محرم الانتفاع وكل ما كان كذلك لا يجوز بيعه كما قدمنا ذلك فيما مضى. نعم ذكر في التذكرة شرط الانتفاع وحليته بعد اشتراط الطهارة، واستدل للطهارة بما دل على وجوب الاجتناب عن النجاسات وحرمة الميتة والانصاف. إن كان قوله والانصاف عدم تمامية الظهور بالكلام العلامة، إذ لعل الظاهر من كلام العلامة مانعية النجاسة بنفسها، ولذلك يقول والانصاف إن كانوا إرجاعه إلى ما ذكرنا فتأمل. بعد واضح وجه التأمل أن العلامة اشترط في البيع حلية الانتفاع واشترط الطهارة، فشرطية الطهارة إما أنها قسيم أو أنها بعنه عطف بيان، جعلها عطف بيان بعيد فيثبت أنها قسيم، يعني قسم شرطين الطهارة وحلية الانتفاع، وليس شرطية الطهارة يثبت أن النجاسة في نظر العلامة مانع. ويؤيده أنهم أطبقوا على بيع العبد الكافر وكلب الصيد وعلله في التذكرة بحل الانتفاع به مع أنهما نجسا، ورد من منع عن بيعه لنجاسته بأن النجاسة غير مانعة، وتعدى إلى كلب الحائط والماشية والزار لأن المقتضي وهو النفس موجود فيها. ومما ذكرنا من قوة جواز بيع جلد النيسة لولا الإجماع المدعى في مطلع البحث، إذا جوزنا الانتفاع به في الاستسقاء يظهر حكم جواز المعاوضة على لبن اليهودية المرضعة بأن يجعل تمام الأجرة أو بعضه في مقابل اللبن، فإن نجاسة ذل أشر في مطلع الحديث بأن المصنف يبني هذا التقريع على أساس الالتزام بنجاسة الكتاب نجاسة ذاتية. أما لو كنا بطهارة الإنسان ذاتا فحينئذ نحن في غنى، أو كنا بطهارة الكتاب كما هو غير بعيد لا تمنع عن جواز المعاوضة عليه، لأن النجاسة ليست مانعة ما دامت البين منفعة محللة مقصودة. أنه كما لا يجوز بيع النيسة منفردتان، كذلك لا يجوز بيعها منضمة إلى مذكى، وكلامنا في حالة عدم إمكان التمييز بعد تحقق الاختلاط. ولو باعهما فإن كان المذكى ممتازا صح البيع في المذكى وبطل في الميتة، كما سيجيء في محل أشرت إلى ذلك في مسألة من باع ما يملك وما لا يملك. وإن كان مشتبها بالميتة بحيث لم يمكن التمييز بينهما لم يجوز بيعه أيضا، لأنه لا ينتفع به منفعة محللة بناء على وجود الاجتناب عن كلا المشتبهين. بعبارة أخرى، مبنى المشهور من أصحابنا في الأصول الاجتناب عن كلا المشتبهين معا للعلم الإجمالي من جانب، ولجريان أصالة عدم التزكية في كليهما، فحينئذ لا يمكن الالتزام بذلك. طبعا على تفصيل يفترض على رأي السيد الخوئي بالنسبة فقط في الأصل لا يجوز جريان أصالة التزكية، لأن السيد الخوئي لا يرى جريان أصالة عدم التزكية في المشتبه، يعتبرها أصلا مثبتة، والتفصيل في باب الزباحة. فهو في حكم بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين لمنجزية العلم الإجمالي من جانب، ولأصالة عدم التزكية كما هو المشهور عند أصحابنا، فهو في حكم الميتة من حيث الانتفاع، فأكل المال بإزائه أكل للمال بالباطل بناء على أن الباء للمقابلة لا أن الباء للسببية، بل حتى على أن الباء في المقام للسببية بسبب ما لا مالية له، وهو بناء على عدم جواز الانتفاع للميتة وإشقاق الشارع ماليتها، كما أن أكل كل من المشتبهين في حكم أكل الميتة. ومن هنا يعلم أنه لا فرق في المشتري بين الكافر المستحل للميتة وغير عارف. فلاحظوا زين، قبل قليل أشرت إلى قولين مما ذكر، بيعهما معا، بيعهما بخصوص المذكى، بيعهما من الكافر المستحل لها، بيعهما من المسلم بناء على عدم له جواز. لكن في صحيحة الحلبي وحسنته إذا اختلط المذكى بالميتة بيعا من يستحل الميتة.